بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس تحدثنا عن مسائل آخر مسائل باب المسألة الخفين، ومنها إذا لبس خفا على خف فيه صورتان، متى يكون الحكم للفوقاني؟ إذا مسح عليك، فإذا خلعه ممتاز. الصورة الثانية ممتاز. نعم. إذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني، هل يمسح على الفوقاني؟ على المذهب لا، وعلى القول الثاني يصح، والصواب إنك تمسح ثم تلبس شراب. طيب، على طحال كذا يا، لأنه طهارة الناس، هذا هو الفرق بينهما. كيف يمسح على الخف؟ الضاد، ها؟ بأي طريقة، لكن ماذا يمسح؟ من إلى. طيب، هل يمسح الكعبين؟ لم يذكر. طيب، الجبيرة كيف يمسح عليها عند الحنابلة؟ جيد. نعم. الكل والأقرب تحتمل. طيب، الأكثر أكثر من الأكثر، الأكثر أكثر من الكثير، يعني لابد يكون قريب من الكل، أما أكثر فهو مثل ما نمسح على الخف. طيب، عبد الله اسمك، ها؟ ما هي النواقض؟ ارفع صوتك. لا، تعريف اقصد، مو بتاع. مفسدات الوضع. طيب، ايوه صحيح، وين كنت يعني اسمع بعض الشيء وبعض ما اسمع، لكن في الجمله صحيح. طيب، ممتاز، احسنت. اذا خرج من السبيلين طاهر الحكم، ها؟ اذا خرج من السبيلين شيء طاهر فحكمه أيوة. القول الثاني أيوة. ليش؟ صحيح، هذا هو الخلاف، لكن أيوة. طيب، جيد، الآن عرفنا الخلاف. عبد الرحمن. وجهة نظر الذين يرون أنه لا ينقض. أيوة. بمكان الخروج. أحسن. الخارج من بقية البدن إيش حكمه؟ وأنه لا يوجد دليل. أعتل أيوة. جيد. سنت سنت قاف توضع في الشرح قلت قاف توضع بدر. زوال العقل على قسمين. بغيره فإن كان بغيره فهو ناقض. مثل تمام. وإن كان بنوم حسن. الشيخ يقول المؤلف رحمه الله مس ذكر يقصد مس الإنسان ذكر نفسه أو يقصد مس الإنسان ذكر غيره؟ هو يقصد هذا ولا يقصد مس الإنسان ذكر غيره؟ لا هو في الحديث صحيح لكن مقصود المؤلف اسم المس ذكر هو المؤلف يقصد هذا. طيب صحيح سنت. والدليل أيوة صحيح. الخنثى اللي وراك يا حسن الخنثى في صورة تنقض دائما ما هي؟ صحيح. لكن في سؤال اللي قبل هالصورة هذه الصورة دائما تنقض. ها ما اسمعك. اذا مس فرجي احسن في هذه الصورة ينقض. مس حلقة في الدبر دليله طيب صحيح أنه قال من مس فرجه. يا أنس حديث من مس فرجه أيوة أيوة صحيح أنه لا يصح. في قضايا السماع يقدم البخاري ولا الإمام أحمد؟ لماذا؟ صحيح البخاري لأنه إيش؟ لا مو هم كلهم إن شاء الله مثبتين، لكن قريب مما ذكرت، لأنه لا كلهم يشترطون السماع. ها لا هذا هو سنت، لأن البخاري له عناية خاصة حتى أنه ألف كتاب بهذه القضية، فعناية البخاري بالسماع فكي تكون أشد البخاري أشد الأئمة عناية بالسماع. صحيح كما ذكرت أنه اقرأ يا محمود بسرعة. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ولا مع حائل، يعني أن مس الفرج مع حائل لا يؤثر، لأنه يشترط في المس ليسمى مسا أن يكون بلا حائل، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة السابق: بلا ستر، من أفضى إلى ذكره بلا ستر، فنص على اشتراط نفي على اشتراط وجود المس المباشر الذي ليس بينه وبين الذي لا يكون فيه بين اليد والذكر حائل. ثم قال: ولا ملموس بدنه إلى آخره. المقصود بهذه العبارة مسألة مس المرأة، فمس المرأة للرجل ومس الرجل المرأة على عند الحنابلة ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، وعللوا هذا بأن الشهوة عادة توجد في الماس دون الممسوس، وهم يقولون أن مس المرأة ينقض إذا وجدت الشهوة، وهي توجد عادة ممن أقدم على المس دون الممسوس. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الماس والممسوس تنتقل طهارتهما بشرط وجود الشهوة من الممسوس، وعللوا هذا بأن المس إذا كان ناقضا مع وجود الشهوة فهو موجود من الماس والممسوس، وهذا القول لا شك أنه أوجه، لا شك أنه أوجه متى وجدت الشهوة من الممسوس، وإلا فإنه في الغالب فعلا تكون الشهوة من الماس الذي قصد إلى المس لا من الممسوس، لكن إذا وجدت الشهوة فالحكم واحد. ثم قال رحمه الله تعالى: وينقض غسل ميت. غسل الميت من نواقض الوضوء عند الحنابلة، واستدلوا بأمرين: الأول الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل على نقض الطهارة، والثاني حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل. وتقدم معنا وجه الاستدلال أنه إذا قصر هذا الحديث عن إيجاب الغسل فلا أقل من الوضوء، والراجح أن تغسيل الميت يستحب منه الوضوء ولا يجب، لورود الروايات الدالة على الاستحباب عن الصحابة دون الروايات التي تدل، أي أن الروايات تدل على الاستحباب لا على الوجوب. وأكل اللحم خاصة من الجزور، هذا هو الناقض الثامن، وهو أكل لحم الجزور. وأكل لحم الجزور ينقض الطهارة، لأنه ثبت في حديث البراء وحديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني للجماهير أن أكل لحم الجزور لا ينقض، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين عن ترك الوضوء من ممسة النار، وتقدم معنا أن هذا الحديث على أقرب أنه معلول ولا يصح. والقول الثالث أن أكل لحم الجزور يوجب يترتب عليه الوضوء استحبابا. والقول الرابع أنه إن أكل لحم الجزور عالما أنه لحم الجزور وجب عليه الوضوء، وإن جهل ذلك لم يجب عليه الوضوء. والراجح أنه يجب الوضوء من أكل لحم الجزور لدلالة النصوص الواضحة التي لم يأتي في الشرع ما يدل على نسخها ولا تخصيصها. وتقدم معنا مرارا أن ما روي عن الخلفاء الراشدين أنهم لا يرون الوضوء لا يصح. مسألة مرق اللحم، مرق لحم الإبل، مرق لحم الإبل فيه خلاف، فالحنابلة يرون أنه لا ينقض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على لحم الجزور، والمرق ليس بلحم. والقول الثاني أن تناول أو شرب مرق اللحم ينقض الطهارة كأكل اللحم. واستدل أصحاب هذا القول بأن المرق هو عبارة عن خلاصة اللحم، وخلاصة الشيء تؤثر كتأثيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكل من بعض الهدي وشرب مرق البعض فكأنه يسوي بينهما. وكنت أميل إلى أن المرق لا ينقض الوضوء، واليوم أنا أرى بوضوح أن مرق اللحم، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء. والسبب أننا نقول أن جميع أجزاء الجزور أكلها ينقض الطهارة، الكبد واللحم والكرش والمصران والشحم، فإن الشحم بعض أجزاء الجزور، والشحم لا شك أنه يموع في الدهن، فإنه لا يتصور أن تأكل من دهن لحمة الجزور ولا تأكل معه شيء من شحم الجزور، لأنه ينماع في المرق، طبيعي أنه سينماع في المرق. وهذا الذوبان، ذوبان الشحم في المرق لا يعتبر تحلل نهائي، ليس له أثر، بل هو موجود لكنه ذائب في المرق. فإذا أكل الإنسان المرق لا شك أنه سيأكل معه هذا الشحم، وإذا أكل الشحم فقد أكل جزءا من الإبل، وبذلك تنتقض طهارته. وفي الحقيقة أحد الطلاب النبهاء أشار إلى هذا، تنبه إلى هذا، وإن كان كثير من الفقهاء أو جميع الفقهاء لم يشير إلى هذه النقطة، بل إن كلام الفقهاء في المرق قليل، لكن أرى أن وجه هذه النظر، وجهة النظر هذه، وهي الانتباه إلى أن ذوبان الشحم في المرق يؤدي إلى أكل الشحم وهو جزء من الإبل، يؤدي إلى منع، يؤدي إلى أن المرق ينقض الوضوء، أنه ملحظ جميل جدا. وما زال الناس يقولون الآن أنه كثير من المنتجات تمنع لاحتمال وجود شحم الخنزير فيها، مع أن شحم الخنزير في هذه المنتجات سيكون ذائب في هذا المنتج، مع ذلك يلزم كثير من الفقهاء بالمنع منه لوجود شحم الخنزير. فوجود شحم الحيوان له أثر في الحكم، فكما نمنع شحم الخنزير الموجود في بعض المنتجات، كذلك نجعل المرق الذي وجد فيه شحم الجزور ناقضا للطهارة. والخلاصة إن شاء الله أنه بالنسبة لي بوضوح أن القول الثاني القائل بأن مرق لحم الجزور ناقض للطهارة هو الأرجح. أما الحنابلة فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اللحم والمرق ليس لحما. هذه مسألة. المسألة الثانية حليب الإبل. حليب الإبل فيه عن الإمام أحمد روايتان، الرواية الأولى أنه لا ينقض وهو المذهب، واستدلوا بنفس الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اللحم ولم يذكر حليب الإبل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرانيين وأمرهم بالشرب من ألبانها وأبوالها أي الإبل، ولم يأمرهم بالوضوء مع أنهم جهال دخلوا في الإسلام حديثا مثلهم يجهل هذا الحكم، ومع ذلك لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم إلى وجوب الوضوء من حليب الإبل. هذان دليلان للرواية الأولى التي هي المذهب. الدليل الثاني الرواية الثانية وهو القول الثاني أنه يجب الوضوء من شرب حليب الإبل، واستدل هؤلاء بأنه يوجد في الباب عدد كبير من الأحاديث فيها الإشارة إلى وجوب الوضوء من حليب الإبل، منها حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحومها وألبانها، ومنها حديث للسوائي وهو أجود من الحديث السابق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحومها وألبانها، وفي الباب نحو 6 أحاديث. والناظر في مجموع هذه الأحاديث الوهلة الأولى يظن أنه يمكن تحسين بعضها ببعض، لكن عند التأمل والتأني الأقرب أنه لا يصح في هذا الباب حديث، فليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وألبانها، فهي لفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو صحت لكانت نص في الباب لكنها لا تصح. وبعض الذين تكلموا عن الحديث أظن الهيثمي أو غيره ذكر أن البيهقي صحح بعض الأحاديث هذه، بعض أحاديث الألبان، لكن الصواب أنه لم يصححها، الصواب أنه لم يصححها. وهذه الكلمة كنت أظن أنها صحيحة وأوقعت عندي نوع من التردد في الجزم بتضعيفها، لأن الإمام البيهقي لا يصحح إلا متثبتا، لكن الصواب أنه لم يصححها وأنها كلمة جاءت خطأ عند من ذكرها. والخلاصة أن هذه الأحاديث لا تصح، وبناء عليه شرب حليب الإبل لا ينقض الطهارة لأنه لم ينص عليه في الأحاديث الصحيحة، كما أن نقض لحم الإبل للوضوء أمر قريب إلى التعبد منه إلى الأمور المعللة المعنوية. وإن قلنا أن السبب أو الحكمة أنها شياطين وأن الماء تطفئ الغضب، إلا أنه مع ذلك يبقى أن يعني أكل لحم الجزور ونقضه للطهارة أمر فيه شائبة التعبد أكثر منه في المعنويات، لأنه لم يعلل بشكل واضح لماذا ينقض الطهارة، بل إن باب النواقض كله فيه شيء من التعبد، فيه شيء من التعبد، جعل الشارع بعض الأشياء توجب نقض الطهارة هو أمر يعني المعنى فيه غير واضح، إنما الإنسان يتعبد الله بأن هذا من النواقض ويجدد الوضوء بناء على النصوص وإن كان قد لا يتضح المعنى تماما. ثم قال رحمه الله تعالى وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر أن كل موجب من موجبات الغسل التي ستأتي في باب الغسل هي أيضا من موجبات الوضوء على سبيل الانفراد، فكل أمر يوجب الغسل هو أيضا يوجب الوضوء. فإذا حصل من الإنسان ناقض من نواقض الطهارة الكبرى أو موجب من موجبات الغسل فإنه يجب عليه بناء على هذا أن يغتسل وأن يتوضأ، فإن اغتسل ولم يتوضأ فطهارته ناقصة، وإن توضأ ولم يغتسل فبطبيعة الحال طهارته ناقصة. وثمرة هذا تظهر في من اغتسل ولم يتوضأ، فيجوز له أن يأتي ما يشترط له الغسل دون ما يشترط له الوضوء. فمثلا قراءة القرآن تجوز لمن اغتسل من الجنابة، لأن الممنوع من قراءة القرآن هو الجنب فقط دون المحدث حدث من أثر، لكن لا يجوز له أن يصلي لأن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. والقول الثاني أنه إذا وقع من الإنسان حدث أكبر فإن الغسل ينتج عنه طهارة كاملة تغني عن الطهارة الصغرى، لأن الله تعالى أمر الجنب أن يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يغتسل، وليس في النصوص ما يدل على وجوب الوضوء، بل أمرهم بالغسل فقط. فإذا أتى الإنسان بما أمر به فقد طهر طهارة كاملة. بل إن بعض الفقهاء يتجه إلى حكاية الإجماع على عدم الوجوب، عدم وجوب الوضوء على من عليه حدث أكبر، لكن هذا الإجماع غير صحيح، على الأقل الحنابلة يخالفون في هذا، لكنه حكي على كل حال حكي. والراجح كما قلت إن شاء الله القول الثاني. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو العكس فهو يبني على اليقين، واليقين هو ما تيقنه أولا دون من شك فيه ثانيا. ودليل هذا الحكم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، وهو بالتالي دليل على القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. وتقدم معنا أن مفهوم هذه القاعدة أمر مجمع عليه، وإن اختلفوا في بعض التطبيقات التفصيلية، لكن القاعدة من حيث هي أمر مجمع عليه. وهذه المسألة إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة مجمع عليها أنه يعمل باليقين، أنه يعمل باليقين. فهذه الصورة تدخل في القاعدة إجماعا، وهي أيضا محل إجماع من حيث هي فرع من فروع القاعدة. ثم قال: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن الإنسان في وقت من الأوقات أنه أحدث وأنه توضأ، لكن لا يدري أيهما الأخير، فحكمه عند الحنابلة أنه بضد حاله قبلهما. فإذا تيقن الإنسان أنه بعد صلاة العصر توضأ وأحدث ولا يدري هل الأخير الوضوء أو الحدث، فنقول ارجع إلى حالك قبل الصلاة قبل العصر. فإذا علمت حالك قبل الصلاة فأنت الآن حالك بضد تلك الحالة، فإن كنت متطهرا قبل الصلاة فأنت الآن محدث، وإن كنت محدثا قبل الصلاة فأنت الآن متطهر. وجه هذا الحكم قالوا أنه إذا كان مثلا قبل الصلاة متطهر، تيقن أنه متطهر، فإن هذه الطهارة من اليقين أنه جاء بعدها حدث، وإن كنا لا ندري هل جاء بعد هذا الحدث طهارة أو لا، لكننا متيقنين أنه جاء حدث بعد هذه الطهارة، فتعتبر الآن على غير طهارة، لأن متيقنين الحدث ونشك في الطهارة الثانية هل هي قبل حدث أو بعده. واضح أو لا؟ وهو جيد، يعني تحليل جيد عقلي من جهة العقل صحيح. كذلك العكس، لو كان الإنسان متطهر ولو كان على حدث فإنه يعتبر بعد الصلاة متطهرا، لأنه تيقن ارتفاع الحدث الذي قبل الصلاة بالطهارة التي بعد الصلاة، ويشك في الناقض الذي بعد الصلاة هل هو قبل الحدث أو بعد الحدث. وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، فهو طاهر. وهذا كلام جيد، وهذا كلام جيد. ولو أن الإنسان ترك هذا التفصيل الذي قد لا يفهم إلا بصعوبة وتوضأ لكان الأمر فيه أسهل، لكان الأمر فيه أسهل. وهذا يرجح مسألة أخرى، هذا يقوي ترجيح مسألة أخرى، وهي لا مسألة مرت معنا في ظاهر في البلوغ أو في الزاد، تذكرون أخذنا مسألة إذا توضأ الإنسان يظن أنه على طهارة وتبين أنه على حدث، تذكرون هذه المسألة ذكرنا فيها الخلاف. هذا التفصيل يؤيد أنه على طهارة ولا أنه على حدث. هذا التفصيل يؤيد أنه على طهارة. وجهه أنه لو لم نقل بذلك لأدخلنا على هذا الذي تردد الضيق، لأنه إن توضأ وتبين أنه على غير طهارة صار محل إشكال، وإن تبين أنه على طهارة صار محل إشكال على الوجهين، فيدخل عليه الضيق والحرج. ويخرج من هذا بأن نقول توضأ فإن كنت على طهارة فلا بأس، وإن كنت محدثا فلا بأس. واضح ولا لا؟ المهم اللي يعنينا الآن هو هذه الصورة، إذا تيقنهما وجهل السابق عرفنا الآن حكم هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف. انتهى المؤلف من الكلام على نواقض الطهارة وانتقل إلى ما ينبني على نقض الطهارة. ينبني على نقض الطهارة الامتناع من أعمال معينة اشترط فيها الشارع وجود الطهارة، فلا يمكن للمسلم أن يقدم عليها إلا إذا تحقق شرط الطهارة، منها مس المصحف. ذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الأئمة إلى أنه يشترط لمس المصحف أن يكون الإنسان على طهارة، واستدلوا على هذا بالآية: لا يمسه إلا المطهرون. واستدلوا بحديث عمرو بن حزم: ألا يمس القرآن، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له في كتابه: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وتقدم معنا أن الآية ليس فيها دليل، لأن المقصود بها الملائكة، والضمير يرجع إلى اللوح المحفوظ في قوله لا يمسه. وأما الحديث فهو أيضا حديث مقبول عند أهل العلم، يصلح للاحتجاج والاستدلال، وبذلك يكون حجة للقائلين بوجوب الطهارة لمس المصحف. والقول الثاني أنه لا تشترط الطهارة، لأن إيجاب الوضوء لعمل من الأعمال يحتاج إلى دليل، ولا دليل صحيح يدل على الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وقالوا أن الذكر يشمل القرآن. وهذا الاستدلال ليس بصحيح، وحديث كان يذكر على كل أحيان من أحاديث البلوغ، وسيأتينا فيه، لأنه هذا بحث ألصق بالحديث، سيأتينا أن الاستدلال بهذا على جواز قراءة مس المصحف ليس بصحيح، لا يصح مطلقا. والراجح إن شاء الله أن مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة، لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف لأي غرض، للقراءة أو لنقله أو لمطالعته أو للقراءة بدون تحريك لسان، لا يجوز لأي غرض من الأغراض إلا بطهارة. ثم قال: والصلاة. الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، وهذا محل إجماع، بل هو معلوم من الدين بالضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو نص في المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: والطواف. يعني ويشترط للطواف أن يكون الإنسان على حدث، ويشترط للطواف أن يكون الإنسان على طهارة، ونحن نتكلم الآن عن الطهارة الصغرى، لا عن الطهارة الكبرى التي هي الحيض. استدل الحنابلة على وجوب الطهارة لصحة الطواف بأن ابن عباس يقول أن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. واشتراط الطهارة مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الطهارة لا تشترط، بل يجوز للإنسان أن يطوف ولو على غير طهارة وطوافه صحيح ولو عمدا. واستدل هؤلاء بأن حديث ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما هنالك أن يكون من كلام ابن عباس، ولو صح عن ابن عباس فإنه لا يكفي أثر واحد عن ابن عباس في هذا الباب، لأن الطواف أمر يحتاج إليه جميع الناس، وتعمل البلوى بأحكامه، ولو كان هذا الحكم يعني أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لنقل لنا نقلا معلوما، وقد طاف مع النبي صلى الله عليه وسلم أمم وجماعات من الناس يغلب عليهم الجهل وقد أتوا من غير المدينة التي هي حاضرة العلم في العهد النبوي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة ولا تعريضا بأنه لابد أن يتطهروا للطواف. ولهذا الإنسان يرجح هذا القول وهو مطمئن أنه لا يشترط للطواف الطهارة ولو صحت فيه بعض الآثار. وهذه من المسائل التي قد لا يأخذ الإنسان فيها بالآثار باعتبار أن المسألة مسألة كبيرة وتتعلق بركن من أركان الإسلام وهو الحج، ولا يقبل في مثلها يعني أثر فقط، لا بد من نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بمستغرب أن يفرق الإنسان بين المسائل ويشترط أدلة قوية في بعضها دون بعض، هذا مسلك سلكه أهل العلم، ولا يمكن أن تكون المسائل على درجة واحدة في اشتراط نوعية الدليل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. اقرأ. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الغسل، يعني الباب الذي تبين فيه موجبات الغسل. والغسل شرعا هو تعميم الجسد بالماء لرفع الجنابة، تعميم الجسد بالماء لرفع الجنابة. وكما قلت هذا التعريف خير من قولهم غسل مخصوص في زمن مخصوص في سبب مخصوص. ثم بدأ المؤلف بتعداد موجبات الغسل، وهي الأشياء التي توجب على المسلم أن يغتسل. الأول خروج المني، ولعل المؤلف بدأ به لأنه أشهر موجبات الغسل وأكثرها وقوعا. فخروج المني يوجب على الإنسان الاغتسال، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، ولقوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لأم سلمة: نعم إذا هي رأت الماء، أي عليها الغسل. لكن الخروج اشترط له شرط، وهو قوله: دفقا بلذة. اشترط لوجوب الغسل أن يخرج بهذه الكيفية، دفقا بلذة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل، وفي لفظ: إذا قذفت الماء فاغتسل. هذا أولا. ثانيا، أن خروج المني الذي يسبب تعب الجسم وخموله ويحتاج معه إلى الاغتسال هو الخروج الذي يكون بالدفق دون الخروج الذي يكون بسبب المرض ونحوه. إذا الحنابلة يشترطون لوجوب الغسل من خروج المني أن يكون خروجه دفقا بلذة. والظاهر أن قوله لذة صفة كاشفة، تحصيل حاصل، لأنه إذا خرج دفقا لا بد أن يكون معه لذة، أو بعبارة أخرى أنه لا يخرج دفقا إلا بلذة. ولهذا بعض أهل العلم لم يذكر هذا القيد، لم يذكر هذا القيد. والقول الثاني أن خروج المني من حيث هو موجب للغسل ولو بدون دفق، لعموم حديث أبي سعيد: الماء من الماء. وهذا المذهب فيه ضعف ظاهر، والسبب أن قاعدة أهل العلم الأخذ بالنصوص مجتمعة وفهم النص على ضوء النصوص السابقة على ضوء النصوص الأخرى. فإذا جمعت بين النصوص الموجبة للاغتسال ستجد أن بعضها يكمل بعض، وأنها تشترط هذا النوع من الخروج. ومن هنا نقول: إذا كان الإنسان يخرج منه مني بسبب المرض فإن لا نوجب عليه كل مرة أن يغتسل، بل عليه الوضوء فقط. ثم قال: لا بدونهما من غير نائم. لا بدونهما تأكيد لهذا الشرط، أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا مع وجود هذين الوصفين، إلا من النائم، فالنائم إذا خرج منه المني وجب عليه أن يغتسل مطلقا. وعللوا هذا أن النائم لا يمكن اعتبار هذا الشرط في حقه لأنه نائم لا يشعر، فربما خرج منه المني دفقا ولم يشعر. والأحكام في الشرع لا تعلق على ما لا يمكن إدراكه، ولو قلنا أن النائم يشترط فيه الدفق واللذة لكان جملة النائمين ليس عليهم غسل ولو احتلموا لأنهم لم يشعروا بالدفق واللذة، والأصل عدم وجوده. والحاصل أن خروج المني من النائم لا يشترط فيه هذا الشرط. مسألة: إذا خرج من النائم ماء وجده بعد الاستيقاظ فلا يخرج عن صورتين، إما أن يعلم أنه مني أو يعلم أنه ليس بمني. فإن علم أنه مني اغتسل ولو لم يذكر احتلاما، وإن علم أنه ليس بمني، إذا علم أنه ليس بمني لم يغتسل ولو ذكر احتلاما، عكس الصورة الأولى. بقينا في الصورة الثالثة: إذا لم يعلم، كما هو حال عامة الناس، فإن كثيرا من الناس لا يستطيع أن يميز المني بصفاته التي ذكرها أهل العلم، وهذا فيه تفصيل. إن كان فكر بأمر الجماع قبل النوم ثم وجد بللا بعد النوم فهو مذي، وإن كان رأى في النوم احتلام فهو مني. وإن لم يحصل هذا ولا هذا ففيه خلاف، فمن العلماء من قال هو مني وعليه الغسل، لأن الأصل فيما يخرج من الإنسان من ذكره أثناء النوم أنه مني. ومن العلماء من قال أنه لا يجب عليه شيء لأن الأصل عدم وجوب الاغتسال. ولعل الأقرب عدم الوجوب، لا سيما وأن عامة الناس كما قلت لا يفرقون بين المني وغيره. مع أن القول بالوجوب أيضا وجيه، سبب الوجاهة أن الإنسان إذا وجد بعد نومه بللا فما يخرج من الذكر لا يتعدى أن يكون مذي أو مني أو بول، أليس كذلك؟ أما المذي فهو يختلف تماما عن المني، لأن المني غليظ والمذي وش فيه؟ رقيق كما أخذنا في البلوغ. ما بقي إلا أن يكون إما أن يكون منيا أو يكون بولا، والبول يعرف. فإذا لم يكن بولا ماذا سيكون؟ مني. وهذه وجهة نظر الذين قالوا أنه إذا وجد بللا ولم يذكر شيئا يجب عليه الاغتسال، ومنهم ابن القيم. وكما قلت أن هذا وجهة نظر قوية، وجهة نظر قوية. يبقى احتمالات لكن فيها شيء من البعد لتخريج هذا البلل، في احتمالات لكن فيها شيء من البعد. ولذلك الأحوط أن يغتسل، الأحوط أن يغتسل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له. إذا انتقل المني ولم يخرج اغتسل. واستدلوا على هذا الحكم بأن الجنابة سميت ذلك من البعد، والمني إذا انتقل عن مكانه فقد ابتعد عنه فصدق عليه اسم الجنابة. والقول الثاني أن الانتقال لا يوجد الاغتسال، بل موجب الاغتسال كما عبر المؤلف في أول الباب الخروج وليس الانتقال، خروج المني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، ولم يقل الماء من انتقال الماء، كما أن إدراك الانتقال أمر فيه صعوبة، إدراك الانتقال أمر صعب أو متعذر. كيف يعرف المسلم أن المني انتقل انتقالا داخليا؟ ولهذا نقول الراجح عدم الوجوب، بل هذه المسألة تعتبر من أضعف أقوال الحنابلة في باب الغسل. في باب الغسل قال رحمه الله تعالى: فإن خرج بعده لم يعده. إذا شعر بانتقاله ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك فإنه لا يعيد الاغتسال، والسبب أن الماء الواحد لا يوجب غسلين. وظاهر كلام المؤلف أنه حتى لو خرج بعد ذلك دفقا بلذة، حتى لو خرج، لأنه يقول فإن خرج بعده لم يعد، يشمل الصورتين. ودائما كما قلت القول الضعيف ينبني عليه فروع ضعيفة، فالآن المؤلف أوجب عليه الاغتسال في صورة ضعيفة وأسقط عنه الاغتسال في صورة صحيحة، والذي أوجب إسقاط الاغتسال هو القول بإيجاب الاغتسال في الصورة الأولى الضعيفة. مسألة: فإن خرج من الإنسان المني دفقا بلذة ثم اغتسل ثم خرج، فإن هذا الخروج الثاني لا يوجب الاغتسال بل يوجب الوضوء، وهي عكس مسألة الحنابلة، وهي عكس مسألة الحنابلة. لماذا؟ هنا نقول لأن الماء الواحد لا يوجب غسلين، كما أن الماء الثاني سيخرج بدون الدفق واللذة اللذان هما شرط في وجوب الغسل، ومن هذا كله نقول خروجه مرة أخرى لا يوجب الاغتسال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. بقينا في صورة وهي ما إذا خرج المني دفقا بلذة ثم اغتسل ثم بعد الاغتسال خرج المني دفقا بلذة مرة أخرى، فهل يغتسل أو لا يغتسل؟ يغتسل، لأن هذا موجب جديد ليس له علاقة، فمرادهم بالخروج هو الخروج بدون دفق ولذة. قال رحمه الله تعالى: وتغييب حشفة أصلية. موجب الاغتسال الثاني تغييب الحشفة، والمقصود به العلاج بحيث يتجاوز الختان الختان. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعيبين الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ففي رواية: وإن لم ينزل. فإذا جاوز الختان الختان وجب في الشرع الغسل لمجرد العلاج ولو بدون إنزال. وهذه المسألة كانت في أول الأمر في بداية نزول التشريع لا يجب الغسل إلا مع الإنزال، ثم نسخ هذا الأمر. فمن الصحابة من علم بالنفس، ومنهم من لم يعلم بالنفس وظن أن الجماع بلا إنزال لا يوجب الاغتسال. فكل من حكي عنه من الصحابة القول بعدم وجوب الغسل بلا إنزال مع وجود العلاج فيحمل على أنه لم يعلم بالنفس، مثل عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه الأقرب أنه لم يعلم بالنفس إن صح عنه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذا الحكم الغريب أنه إلى الآن يجهل عند كثير من الناس، تجد كثير من العوام يسأل عن مسألة الجماع الذي يخلو من الإنزال وله سنين لا يغتسل، يظن أن الغسل أمر ملازم للإنزال. فإذا هي من المسائل التي ينبغي لطالب العلم التنبيه عليها مرارا، لا سيما بين العوام. وتغييب حسفة أصلية في فرد أصلي، يشترط في التغييب أن يكون المغيب والمغيب فيه أصليين، لابد أن تكون أن يكون الفرد أصليا، لأن الزائد لا حكم له ولا حرمة، والأحكام إنما تترتب على الأصلي. وبطبيعة الحال أنت تعلم أننا نتحدث الآن عن التغييب، أما إذا غيب ذكره في فرج غير أصلي وصار منه إنزال وجب الغسل بإيش؟ بالإنزال لا بالتغييب. نحن نتحدث الآن عن التغييب. قبلا كان أو دبرا، يعني أنه سواء جامع في القبل أو في الدبر فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الدبر فرج أصلي يستمتع به. وكما تقدم التنبيه عليه أن قول المؤلف قبل أو دبر لا يؤخذ منه جواز جماع الزوجة مع الدبر، فأن هذا سيتحدث عنه المؤلف في معاشرة النساء من كتاب النكاح، لكن هو الآن يتحدث عن موجبات الغسل. فنقول الزوج آثم إن جامع مع الدبر، لكن عليه الغسل، لكن عليه الغسل. مع أنهم يقولون النظر إلى لمس الأمرد ما ينقض الطهارة لأنه ليس محلا للشهوة، هنا يقولون أن الجماع في الدبر يوجب الاغتسال وإن كان الدبر ليس محلا للشهوة شرعا، كما أن الأمرد ليس محلا للشهوة شرعا، هنا ليس محل الأمر شهوة ليس محلا للشهوة شرعا، لكن مع ذلك أوجب الحنابلة فيه الغسل هنا ولم يوجب الوضوء في الأمرد. فيه شيء من عدم الاضطراد، لكن لعل السبب أن يوجد فرق بين المسألتين، لأن العلاج في الدبر فيه جماع ووجود اللذة وإلاج، ويسبق عليه صورة العلاج، ولهذا أوجبوا عليه الغسل مع أنه آثم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.